نور المقام شوق وحب وغرام ولهفة وفرحه يا ونداوي القلب الصادي ونداوي القلب الصادي كل اهتمام وبأدب واحترام حتى نلاقي المرام ويا الحاضر والبالي ويا الحاضر والصديق الهما عمر محبوب فؤادي عمر محبوب فؤادي عمر محبوب فؤادي ونشوف النور يا بنور يا بنور وبادي نمدح طه والنادي صلوا على الهادي صلوا على الهادي قوموا انصروا ونشم عطور جو الروضة بالدور أحلى من كل زهور من أحلى وأعطر وادي من أحلى وأعطر وادي ويبقى مسرور يلي قلبه مكسور ويرجع هو ومجبور مجبور الخاطر غادي مجبور الخاطر وتفرح صدور بالمصطفى الشافور طعنا بدر البدور والداعي للإرشاد والداعي للإرشاد والداعي للإرشاد نشوف